السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب محمد عابد السندي، قال في كتاب الأشربة: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وخمر الدنيا غير خمر الآخرة، خمر الآخرة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أما خمر الدنيا صداع ونزيف وضرر وحرام كبير من كبائر الذنوب. قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. مفهوم ذلك أنه إذا تاب شربها، والله عز وجل يتوب على من تاب، والتوبة تجب ما قبلها، بل من تاب يبدل الله سيئاته حسنات، وهذا فضل الله عز وجل. الحديث رواه البخاري في كتاب الأشربة عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم من طرق عن نافع، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع. الحديث فيه التحذير من شرب الخمر عياذا بالله، وأن ذلك يمنع من مات ولم يتب من شربها من شرب خمر الجنة التي هي لذيذة لا صداع بعدها ولا قيء بعدها ولا ألم بعدها، بل لذة للشاربين. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. تعريف الخمر: وهو ما خامر العقل، وهو ما أسكر أي أذهب العقل وضيعه، فكل شيء كان سببا في ذهاب العقل وتغطيته وضياعه وعدم صحوة صاحبه فهو خمر، سواء كان معروفا عند العرب باسمه أو غير معروف كالمستحدثات من شرب الحشيش والاستعاط لغير ذلك والحقن وغير ذلك. كل شيء يغطي العقل ويخمره ويضيعه فهو داخل في عموم الخمر التي حرمها الله عز وجل. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فكل ما أسكر فهو خمر. والحديث صحيح، رواه البخاري في كتاب الوضوء وفي الأشربة، ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه وأحمد، كلهم من طرق عن الزهري به. وفي أوله أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وروى النسائي في الكبرى وهو في موطأ مالك، والدارقطني في السنن، وعبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة كذلك، والبيهقي في الكبرى، وأبو يعلى وأحمد في كتاب الأشربة، والبيهقي في معرفة السنن، والبغوي في شرح السنة، والدارمي في سننه، كلهم بهذا الحديث وفيه تعريف الخمر وهي أن كل ما أسكر فهو حرام. قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا وهب الجيشاني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل مسكر حرام، أي شيء مهما سمي، مشروبات روحية، مشروبات كحولية، نبيذ، بتع، مزر، غير ذلك من الأسماء. هذا الحديث متنه صحيح كما تقدم، كل مسكر حرام. ووقع خلاف في سنده، أبو وهب الجيشاني ذكر ابن حجر في الإصابة في ترجمة ديلم الحميري بعد أن ذكر الاختلاف في اسمه قال: والحاصل أن الذي سأل عن الأشربة التي تتخذ من القمح هو ديلم بن هوشع وحديثه في المصريين، وأما أبو وهب الجيشاني فتابعي آخر، يعني الذي يكنى بأبي وهب الجيشاني الذي سأل عن البتع هذا ديلم ابن هوشع صحابي، ولا يكنى أبو وهب الجيشاني، إنما أبو وهب الجيشاني تابعي. انتهى من الإصابة لابن حجر رحمه الله. وأما الحديث صحيح كما تقدم، حديث الصحيحين كما تقدم. قال أخبرنا سفيان قال سمعت أبا الجويرية الجرمي يقول إني لأول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة فسألته عن الباذق فقال سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام. الباذق بفتح الذال هو الخمر، تعريب باذة وهو اسم الخمر بالفارسية كما في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. الباذق سأله عن الباذق، لم يكن الباذق هذا بهذا الاسم معروفا عند العرب، ولذلك قال ابن عباس سبق محمد الباذق، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا قبل وجود هذا الباذق، ثم قال وما أسكر فهو حرام. هذا الباذق يسكر فهو حرام داخل في عموم الخمر. والحديث رواه البخاري في الأشربة عن محمد بن كثير عن سفيان وهو الثوري عن أبي الجويرية، عن أبي الجويرية أتم من هذا، وراه النسائي كذلك. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. هذا موقوف إسناده صحيح، رواه عبد الرزاق في المصنف عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع، وعبد الله بن عمر عن نافع، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن نافع موقوفا على ابن عمر، ورواه أيضا من طريق ليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وليث فيه ضعف، ليث بن أبي سليم، لكن الموقوف صحيح كما تقدم. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها. قال مالك قال زيد بن أسلم هي السكرجة، الغبيراء هي السكرجة، وفي الموطأ هي الأسكرجة الأسكركة والسكركة. قال في ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر بضم السين والكاف السكو وسكون الراء، السكر نوع من الخمر يتخذ من الذرة. قال الجوهري هي خمر الحبشة، وهي لفظة حبشية وقد عربت فقيل السقرقع. الغبيراء، الأسكركة، السكركة، السقرقع، أي اسم سميت، أي اسم سميت به، ما دام يسكر فهو خمر وكل خمر حرام. قال أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن سلمة بن عوف بن سلامة أنهما أخبراه عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام فشكى أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب، يعني يشربون شرابا يقول هذا الذي يصلح حالهم. فقال عمر اشربوا العسل، فقالوا لا يصلحنا العسل. فقال رجال من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ فقال نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر رضي الله عنه فأدخل عمر فيه أصبعه ثم رفع يده فتمطط، يعني وجد له لزوجة يمتط. فقال هذا الطلاء، هذا مثل طلاء الإبل، القار الذي كانوا يدهنون به الإبل له لونه قاتم مع أنه يتمطط، هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت أحللتها لهم والله؟ فقال عمر رضي الله عنه كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم شيئا أحللته لهم. وهذا إسناد صحيح موقوف على عمر، وهو في الموطأ من غير ذكر سلمة بن عوف بن سلمة، وقد ذكر ترجمه في تعجيل المنفعة قال الحسين فيه نظر، وقال ابن حجر حذفه ابن شيخنا ابن العراقي. قلت وهو موافق لما في الموطأ حيث لم يذكر في السند، يعني ليس في سند الموطأ. الشاهد أن عمر رضي الله عنه أحله لهم لما لم يكن خمرا، وإن كان يشبه طلاء، وكان يشبه طلاء الإبل. قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصارية وأبي بن كعب شرابا من فضيخ. الفضيخ مأخوذ من الفضخ وهو الكسر، كانوا يقطعون التمر البسرة ويفضخونه ثم يلقونه في جرة ويلقون عليه شيئا من الماء، شرابا من فضيخ أو تمر، فجاءهم آت أن الخمر قد حرمت أو أن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. حديث رواه البخاري في كتاب الأشربة وفي خبر الواحد ومسلم من طريق مالك به وأبو داود في الأشربة، وأشار إلى القصة فقط، ورواه النسائي عن أنس نحوه، يعني كان أنس يسقيهم الخمر قبل أن تحرم، كان يسقيهم شرابا مصنوعا من فضيخ التمر وذلك قبل أن تحرم الخمر. فجاءهم رجل بخبر قال أوما بلغكم الخبر؟ قال وما ذاك؟ قال حرمت الخمر. فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه القلال فأهرقها. فقام أنس يقول فقمت إلى مهراس لنا فجعلت أكسرها، فلم يسألوا عنها ولم يراجعوها بعد خبر الرجل. حديث الصحيحين بهذا السياق. قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوف رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر. هذا صحيح دون ذكر الأحمر فيه، الأخضر والأبيض. فهي زيادة رواها أبو إسحاق السبيعي وكان قد اختلط وسامع منه ابن عيينة بعدما تغير كما قال ابن معين. والحديث ثابت بدون ذكر هذه الجرار الحمر. رواه البخاري في كتاب الأشربة من طريق سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر، قلت أنا أشرب في الأبيض؟ قال لا. ورواه النسائي وفيه الأبيض الأبيض والأبيض قال لا أدري. وفي لفظ نهى عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض. ورواه مسلم من حديث أبي سعيد ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر أن ينبذ فيه، والله أعلم. الحديث صحيح والنهي عن الانتباذ في الجرار لأن التخمر يسرع إلى ما ينبذ في الجرار. قال أخبرنا سفيان قال سمعت الزهري يقول سمعت أنس رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيها. رواه مسلم من طريق سفيان والنسائي في المجتبى وفي الكبرى من طريق الزهري به. والنهي عن هذه الأواني لأن التخمر يسرع إليها، فنهى عن الانتباذ فيها في الدباء والمزفت والنقير والمقير، وهي أنواع من الأواني التي كانوا ينبذون فيها فيسرع التخمر إليها، فنهوا عن اتخاذ تلك الأواني حتى لا يصير ما نبذ فيها خمرا. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء والمزفت. الدباء القرع الكبير، والمزفت ما كان يدهن بالزفت من المنقور من الأشجار أو الجذوع أو الحجارة. ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم والنقير. الحناتم جمع حنتمة وهو الجرار، والنقير المنقور الذي ينقر من جذوع النخل أو الشجر الكبير وينبذ فيه، فإن ذلك كما ذكرنا من عموم الأواني التي إذا نبذ فيها تغير ما ينبذ فيها إلى الإسكار وصار خمرا، فنهى عن الأواني عن تلك الأواني أو الانتباذ في تلك الأواني حتى لا يصير المنتبذ فيها خمرا، فالنهي عن الأواني لهذه العلة. والحديث صحيح رواه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان دون قوله النقير اجتنبوا الحناتم، والنسائي عن محمد بن منصور عن سفيان به ولفظه نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيهما، وأشار إليه الترمذي في سننه. وفي الباب قال وفي الباب عن فلان وفلان وأبي هريرة، ورواه أحمد في المسند. قال أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل له ليس كل الناس يجد سقاء، يعني لما نهوهم عن اتخاذ والانتباذ في تلك الأواني من النقير والمقير والمزفت قال انبذوا في الأسقية، يعني في القرب ما لم يكن من هذه الأواني تلك. لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل له ليس كل الناس يجد سقاء، فأذن لهم في الجر غير المزفت، يعني الجرار الخضر التي ليست مزفتة لم تدهن بالزفت. وهذا صحيح رواه البخاري في كتاب الأشربة عن علي بن عبد الله وهو ابن المديني عن سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عمرو بن الأسود عن عبد الله بن عمرو. وعلى هذا يكون في قد سقط من إسناد الشافعي أبو عياض عمرو بن الأسود كما قال البيهقي في السنن. والحديث رواه البخاري أيضا عن عبد الله بن محمد عن سفيان به ومسلم وأبو داود والنسائي مختصرا والبيهقي من طريق الشافعي به، ومن طريق أحمد عن سفيان دون أن يسقط أبا عياض هذا. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، فقال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، يعني انتهى من خطبته قبل أن يصل عبد الله بن عمر، فسألت ماذا قال؟ قالوا: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. والحديث صحيح رواه مسلم وأحمد والنسائي. وهو في الموطأ. قال: أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء. حديث في الموطأ ورواه أحمد وكذا النسائي في الكبرى. وهو عند النسائي من طريق الحسين بن واقد قال: حدثنا محمد بن فضاء قال: سمعت أبا هريرة مرفوعا بلفظ نهى عن الدباء، وإسناده ضعيف لضعف محمد بن فضاء هذا. والحديث صحيح كما تقدم. قال: أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أمه وكانت قد صلت القبلتين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخليطين وقال: انبذوا كل واحد على حدة. هذا إسناد ضعيف رواه أحمد عن محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا وقال: انتبذ كل واحد منهما وحده. ورواه البغوي في شرح السنة من طريق الشافعي به، وهذا الإسناد ضعيف لأن محمد ابن إسحاق ابن يسار مدلس وقد عنعن، ومعبد ابن كعب هو ابن كعب ابن مالك. قال ابن حجر في التقريب: مقبول أي حيث تابع، وإلا فلين. فالإسناد ضعيف وإن كان معنى الحديث صحيحا كما في الآتي حديث الآتي. قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء، فإن لم يكن فتور من حجارة. والحديث رواه مسلم من طريق أبي الزبير وقد صرح فيه بالسماع، وأبو داود في من طريق أبي الزبير به، والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده وفي كتاب الأشربة، والطبراني في الأوسط. قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والبسر جميعا والتمر والزهو. الزهو البلح الذي احمر أو اصفر يخلط. وهذا الإسناد مرسل، عطاء بن يسار تابعي، لكنه صح موصولا، فقد رواه البخاري في كتاب الأشربة من حديث أبي قتادة، ولفظه: نهى أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. ورواه مسلم من حديث جابر، ولفظه: نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر. ومن حديث جابر وأبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس، ورواه أبو داود من حديث أبي قتادة، والنسائي من حديث أبي قتادة، وابن ماجه من حديث أبي قتادة. فالحديث صحيح في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الخليطين، وهذا كما تقدم أيضا لأن الخلط بين الاثنين يسرع إليهما بسبب هذا الخلط الإسكار، كما تقدم في الأواني إذا نبذ الشيء في تلك الأواني أسرع إليه التخمر. ثم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبذوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. فأباح لهم الانتباه في تلك الأواني، فإن الظروف لا تحرم شيئا، الظروف يعني الأواني لا تحرم شيئا. فقال انبذوا في كل إناء غير ألا تشربوا مسكرا، يعني اشرب ما نبذته في أي إناء، سواء كان من حجارة أو نقيرا أو مقيرا أو جرارا خضرا أو بيضاء أو نحو ذلك من الأواني، أو سقاء أو خزف أو زجاج أو أي شيء، اشرب في أي إناء غير ألا تشرب مسكرا، فإذا رأيته بدأ يتغير فلا تشربه. وكذلك أيضا النهي عن الخليطين، لأن الخلط سبب لإسراع التخمر فيصير خمرا، فاشرب أي خليط، ما يسمونه في زماننا هذا الكوكتيل، إذا خلط شيء مع آخر أو أشياء مع بعضها فلك أن تشربه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له فيشربه اليوم الأول والثاني والثالث، أمره أن يعطى للخادم أو يعطى للدواب بعد ذلك مخافة أن يكون قد تخمر. فالأواني لا تحرم شيئا، وكذا الخلط لا يحرم شيئا، لكن المحرم هو إذا صار المنبوذ خمرا أو المخلوط خمرا يسكر، هذا هو المحرم. اشربوا في كل إناء غير ألا تشربوا مسكرا، وكذلك أيضا اشربوا كل خليط غير ألا تشربوا ما صار خمرا يسكر. قال أخبرنا الأصم قال سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول وهو يحتج في ذكر المسكر، فكان كلاما قد تقدم لا أحفظه، فقال أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر، فإن قال حلال قيل أفرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر، فإن قال حراما قيل له أفرأيت شيئا قط شربه شربه وصار إلى جوفه حلالا ثم صيرته الريح حراما. قال الشافعي رضي الله عنه ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه القاعدة، ما غيب العقل فهو مسكر حرام، وما كان يسكر إذا كان شربه أو شربه كثيرا فقليله حرام، وإذا كان خمرا فحرام هو، سواء كان في جرار أو غيرها، سواء كان خليطا أو غير ذلك، سواء كان اسمه خمرا. أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.